جزاكم الله خير. بالنسبة للرسم، هل يجوز رسم الرأس بجميع ملامحه؟ الرأس وحده؟ نعم. لا بأس. طيب. لا بأس أن يرسم الإنسان الوجه والرأس وحدهما. شكر الله لكم وشكرا. من حرام والصورة الكاملة. طيب. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت المتصلة، نأخذ اتصال آخر.